هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الفتاح عبد العزيز المقيم في قرية دوينة مركز أبو تيج محافظة أسيوط. الهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة والسيد المحافظ، بيقول فيها: بعد تعب ومذاكرة ومجهود سنين طويلة حضرات، حصلت والحمد لله على بكالوريوس الهندسة قسم كهرباء وآلات كهربية دفعة 2016 بتقدير عام جيد. ولأن ظروفنا المادية والاجتماعية صعبة جدا، كان لازم أدور على الشغل عشان نقدر نعيش. وسمعت كلام كتير بقى من نوعية سيب رقم تليفونك ولما تتوفر فرصة مناسبة هنتصل بيك فضل، أو من نوعية إحنا عندنا زيادة في العمالة يا ابني. خلاص يا محترم، التكنولوجيا بقت تسهل كل حاجة دلوقتي. ابعت لي طلب صداقة على الفيس يا شوقي وهعمل لك لايك. ومن ده كتير قوي يا حضرات، لغاية ما ربنا أكرمني والحمد لله بعد البحث الطويل حصلت على وظيفة في شركة في مدينة العبور. وطبعا كان لازم أوافق على الشغل ده فورا رغم الظروف اللي بمر بيها، وهي إن لي أخ معاق ما بيتحركش غير على كرسي متحرك، وأنا اللي مسؤول عن حركته. أنا اللي بشيله من الكرسي للسرير والعكس، أدخله الحمام، أغير له هدومه، يعني تفاصيل الحياة اللي الكل بيعرفها كويس. لكن عشان نقدر نعيش كنا بنتصرف شوية، وسافرت لمدينة العبور واشتغلت، وفي نهاية كل أسبوع أسافر من العبور لأسيوط أقعد معاه اليومين وارجع تاني. تعبت يا حضرات أنا وأخويا، وأملي إني ألاقي شغلانة تناسب مؤهلي مهندس كهرباء وآلات في أسيوط، خصوصا إن فيه في أسيوط كتير من المحطات والشبكات الكهربية. يا حضرات، حصولي على وظيفة مناسبة في أسيوط هو أمر إنساني بجد قبل ما تكون فرصة عمل. فياريت يا سادة يا مسؤولين في القوى العاملة أو في المحافظة أو في أي مكان في أسيوط تساعدوني. أنا اسمي محمد عبد الفتاح مهندس كهرباء، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،